السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نهاية العالم، ما هي الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم؟ ماذا يحصل في البيوت؟ ماذا يقع في المساجد؟ كيف تكون نفوس الناس وكيف تكون أشكالهم؟ ما هي الأحداث التي تتغير والأحداث التي سوف تتغير، أو الأحداث التي وقعت أيضا ما هي؟ هل نهاية العالم قريبة؟ من ضمن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث تقع قبل نهاية العالم، حدث يقع في المساجد. عن سلامة بنت الحر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم. نعم أيها الأحبة، عن سلامة بن الحر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يتدافع الناس الإمامة فلا يجدون من يصلي بهم، فلا يجدون من يصلي بهم. وفي رواية أخرى في حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك تدخل المسجد فلا تجد فيه مؤمنا، يعني لا تجد من يصلح للإمامة. تعالوا نتحدث، لماذا تقع هذه العلامة من علامات الساعة؟ هذا الحدث هل وقع الآن أم أنه سوف يقع في المستقبل؟ هل فعلا اليوم يجتمع ناس ولا يجدون إماما؟ إذا صلينا صلاة الجماعة الأولى وانتهت، ثم جاءت جماعة أخرى فاتتهم الصلاة الأولى، ثم بدأ كل واحد يقول للثاني صل أنت صل أنت، طيب لماذا كل واحد يقول للثاني صلي أنت؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك، وما الذي يمنعه من أن يتقدم ليصلي بهم؟ هل هذا الحدث يدل فعلا على قرب نهاية العالم؟ وما علاقة نهاية العالم بهذا التدافع في الإمامة؟ هذه أسئلة إن شاء الله سنجيب عليها في هذه الحلقة معكم ومع الشباب الذين معي أبو فيصل والمعتصم وسعود وأبو مروان. طبعا يا شباب، الإمامة في الصلاة لها فضلها، لذلك خص الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام وخيار الصحابة الكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أذن، مع جلالة فضل الأذان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فالأذان له فضله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يمارسه، إنما مارس ما هو أفضل من الأذان وهو الإمامة بالناس. والله تعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا أئمة في الخير، يقتدون بنا في الصدقات، يقتدون بنا في الأخلاق، يقتدون بنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقتدون بنا في الدعوة إلى الله، يقتدون بنا أيضا في الإمامة، أننا نصلي بهم. مارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمامة طوال حياته، وكان يختار عليه الصلاة والسلام خيار أصحابه لأجل أن يصبحوا أئمة. لذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام واجتمع الناس وتأخر فلم يخرج عليهم، جعل الناس يقولون: الصلاة يا رسول الله، نامت النساء، نام الصبيان، الصلاة يا رسول الله. وكان مسجده صلوات ربي وسلامه عليه ملاصقا لبيته، فهو على فراشه عليه الصلاة والسلام مريضا، ويسمع الناس في المسجد ما بينهم الأجدار يقولون: الصلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. حاول يقوم ما استطاع، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، وضعوا له الماء، القصة معروفة. فجاء واغتسل، فأراد يقوم فأغمي عليه ثلاث مرات ما استطاع، فقال: مروا. طيب من يأمرون يا رسول الله يصلي؟ ما أنت عندك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأنس بن مالك وبلال وسلمان، ومجموعة يا رسول الله عندك من الصحابة، كلهم صحابة أخيار، وفيهم أهل بدر، وفيهم من يختار منهم. فإذا به عليه الصلاة والسلام يختار خيرهم ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويصلي بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وذلك أن عليه الصلاة والسلام يعلم بشرف الإمامة، فيختار لها أحسن الناس ليصلي بهم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم، ما قال أكثرهم مالا ولا أقواهم جسدا ولا أعظمهم جهادا، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كان بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر ذلك. فكان يختار عليه الصلاة والسلام يعني الشخص الحافظ للقرآن لأنه له شرف في الدين، فيأمر عليه الصلاة والسلام أن يتقدم ليصلي بالناس. يا أبو مروان نسمع لي. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان الإمام يأخذ أجر مثل عهدنا الآن؟ الآن الإمام يأخذ كل نهاية شهر راتب، يأخذ راتب. إيه؟ فهل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أجر على الإمام؟ طبعا الإمام لا يجوز أن يعني أن يأخذ أجرة لأجل أني أصلي، إيه، لكن يأخذ الأجرة لقاء ارتباطه بالمسجد وإقامته يعني نشاط المسجد، صح التعبير، يعني إقامته للصلاة ومتابعته لذلك وما شابه هذا. والذي يعطى، يقولون يعطى رزق من بيت المال، يعني يعطى مكافأة عطاء من بيت المال لقاء أنك أنت مسؤول عن المسجد، مسؤول عن صلاة الناس. لو حصل شيء في المسجد، في الغالب الإمام هو اللي بيشوف، يعني خرب مثلا شيء من الأنوار، الميكروفونات، خرب الفرش، أو في الغالب الإمام هو الذي يهتم بذلك. فكونه يكون مسؤولا عن المسجد، مهتما به، مقيما للشعائر للناس، ويربط نفسه عن ما الناس مطلقون فيه، يعني الناس غير مرتبطين بالإمام، يستطيع أن يفتح بقالة ويفتح سوبر ماركت ويذهب يسافر، الإمام لا، ما يستطيع. هذه صحيح هي وظيفة رسمية، لكن الوظيفة ليس نحن لا نعطيك أجرة صلاتك، لا، نحن نعطيك أجرة قيامك على صلاة الناس واهتمامك بها وجمعك لهم وما شابه ذلك. لكن لو قال أنا أصلي لأني أخذ فلوس، إذا ما في فلوس أنا لن أقيم الصلاة أصلاً، لا، ما يجوز طبعا. لكن قال أنا ارتبطت بالمسجد وتركت كثيرا من أشغالي، فأعطوني يا أخي ما يعينني على ذلك، فأعطيناه ما يعينه على ذلك. لذلك حتى الإمام الذي يفهم أنه لما يكون في إجازة ما يصلي، هذا يحدثني أحد الشباب، يعني كان عندهم إمام الله يهديه، يقول يعني هو من أحد البلدان، يقول فمررت به يوما وإذا هو يعني بيركب سيارته وأولاده بيروحون يتمشون والإقامة قريبة وهو إمامنا، يقول فقلت يا شيخ الصلاة، فقال يا أخي أنا عندي إجازة شهر جاي بيدق سلف، طيب تعال صل، حتى لو عندك صل مع الجماعة، هل هذا يعني لما تأخذ إجازة أنك ما تصلي مع الجماعة؟ فهو لا يفهم ذلك. لكن الإمام له شرفه بلا شك. لذلك الإمام لا بد أن يعرف أيضا أحكام الإمامة، يعني أحكام سجود السهو، أحكام التكبيرات، لو أنه وقع له شيء في الصلاة، نسي تشهدا، نسي شيئا، كيف يتصرف هذا الإمام ولا يكون جاهلا. يعني مع الأسف بعض الأئمة أحيانا حتى في أحكام الصلاة لا يتقنها. قبل فترة كان فيه أمطار، فصلت المساجد المغرب والعشاء تقديما، يعني صلوا العشاء قدموها مع صلاة المغرب، فعشان لأجل المطر، لأجل أنهم ما يستطيعون صلاة العشاء يخرجون مرة أخرى. فأحد الأئمة صلى المغرب كاملة، ثم لما قدم معها العشاء صلىها ركعتين وهو مقيم، لكن الجمع لأجل المطر ليس الجمع لأجل السفر، فهمتم؟ لو كان مسافرا وقدم العشاء مع المغرب يصلي ركعتين ما هي مشكلة لأنه مسافر فيقصرها، لكن أنت يا أخي يعني جمعت بسبب المطر وجمعت لأجل مشقة حضور الناس لصلاة العشاء لا لأجل أنك مسافر، فكيف تقصرها، كيف تصلي ركعتين؟ لكن جهل من هذا الإمام. بعض الأئمة أحيانا ربما يقع في أخطاء فيبدأ الناس أحيانا يعلقون عليه، الإمام الذي ربما يغضب أثناء صلاته فيفعل شيء معين، ولا أحيانا ربما بعض الناس يردون عليه إذا أخطأ، فيعني لا يقيم لا يلتفت إلى تنبيههم ولا يعمل بما وجهوه به الإمام. أحيانا الذي يقصر في أمور المسجد، الإمام يا جماعة ليس المطلوب منه فقط يتقدم ولا الضالين آمين وانتهينا، لا يا أخي، الإمام يعلم الناس ويفتيهم ويلقي الدروس في المسجد، لأنه مصلح للحي كله. أحسنت. جميع مشاكل الحي وارتباطاتهم هو الواعظ لهم والمصلح لهم. أحسنت. متعلقة به الإصلاح بين الناس، تفقد الذين لا يصلون، الإمام هو اللي مسؤول، إذا فقد فلان والله كان يصلي معنا يا جماعة وفقدنا، إيش اللي حصل؟ قال والله مريض، طيب نزوره، قال والله ما أدري حصل عنده حادث والآن في البيت، طيب نزوره أيضا، قال والله فلان هذا مرة تكلم عليه واحد في المسجد وقال بترككم أنتم ومسجدكم وتركنا، قال لا، نذهب ونحل المشكلة معه. ولا يكفي يا أخي أن يكون الإمام فقط كذلك، بل كذلك الإمام يطلب منه أن يلتزم هو في نفسه بعدة صفات، من أهم ذلك يا جماعة أن يحرص الإمام على أن يكون له سمت حسن. إذا تقدم يصلي بالناس فوراءه الآن يمكن 100 ولا 200 ولا 300 كلهم ينظرون إلى غترته وينظرون إلى ثوبه. يا أخي لابد يكون هندامك حسنا يا أخي، أن يكون لبسك حسن ومظهرك حسن الإمام، أن يكون رائحتك حسنة. تجده حليق وكذا، والجماعة الثانية اللي جايين يصلون كلهم مثلا نفس ملتحي يعني أو مثله مثله يعني، فيتحرجون لا أنت تقدم لا أنت تقدم، فكلهم يعني يتحرجون أن أحد يتقدم حتى لا يدخل في. أحيانا ترى للتقدير يقدمون شخص معين للتقدير وليس لل يعني تواضعا منه ما يريد أن يتقدم. نعم يتقدم معهم. إيه سأتكلم عن هذه إن شاء الله بالتفصيل لكن بعد الفاصل. أيها الأحبة هذا فاصل قصير، نعود بعد ذلك سنتكلم عن لماذا الناس يتدافعون الإمامة في آخر الزمان. هل يوجد اليوم ممكن يجتمعون الناس ولا يجدون إماما فيعني يصلون فرادة كل واحد يصلي لوحده؟ أيضا سأتكلم عما يجب على الإمام إذا تولى، ما هي الأشياء المطلوبة منه، وأيضا بعض الأخطاء التي تقع من الأئمة لأجل أن ينبهوا على ذلك. هذا سنذكره إن شاء الله لكم في نهاية العالم بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة الكرام، نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يتدافع الناس الإمامة فلا يجدون من يصلي بهم. طبعا هذه العلامة يا شباب أنا لا أستطيع أن أزعم أنها وقعت إلى اليوم، يعني بحيث أن الناس يجتمعون في المسجد ما يجدون أحد يصلي بهم، لا إلى الآن ما وقعت. تصلي مع الجماعة دائم فما يمكن ما ترى في جماعة اللي يجون يعني المتأخرين متأخرين يا شيخ، أحيانا تجد تدافعون بينهم. أي هم طبعا يتدافعون ترى أحيانا ربما مثل ما قال أبو فيصل تقديرا، كل واحد أنا أقدرك وأرى أنك أولى مني، وأحيانا ربما بعضهم يعني يخاف من أن يتقدم بهم. وترى التقدم يا جماعة للناس بالإمامة يعني فيه نوع من الرعب، يعني الذي في البدايات أنا أذكر أول ما توليت الإمامة كنت لو أقرأ أحياناً بعض السور الطوال يعني يلتبس علي الأمر أحياناً ولا أستطيع أن يعني بل أني أخطأ فيها مراراً. بل مرة قلت يعني الله أكبر قياماً للركعة الثانية وما قرأت الفاتحة، بدأت في السورة على طول اللي أنا موقف عندها الركعة الأولى، فنبهني الناس. فطبيعي الإنسان في البدايات أنه إذا لم يكن متعوداً أن يقع منه ذلك، لكن لا بد أن الإمام يا أخي يعود نفسه على هذا، وثم أن يعني أيضاً تهيئة نفسه لأجل أن يكون إماماً أمر مطلوب منه، أن يتقن ما يتيسر من القرآن، أن يعدل يا أخي قراءته. يعني بعض الناس ما يريد يتقدم لأنه غير متقن لقراءة القرآن، وهذا يقع في آخر الزمان. تخيل يا أخي عندي طالب في الجامعة، طالب في الجامعة ذاك اليوم أقول له اقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، تدري كيف قرأها؟ قرأها من المصحف ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قلت يا ابني هي ألم ترى كيف؟ قال طيب يا شيخ سورة البقرة ألف لام ميم ليش هنا ما؟ يا ابني أنت في الجامعة ودارس في مدارس إسلامية. وهذه مشكلة حقيقة وقوع الناس فيها. إيه تفضل يا معتصم. في عندك بعض الأئمة أي اللي هو ماخذ مهنة الإمامة بالنسبة للمال فقط، أي بدليل إنه يتخلف عن يوميا إلا ما عدا الخميس والجمعة عن فرضين ألا وهم الفجر والظهر بسبب عمل آخر. أما معتصم بالنسبة للظهر فطبعا أنا أتكلم عن السعودية لأنه تعتبر وظيفة الإمامة ليست وظيفة إن صح التعبير مستقلة عن وظيفة أخرى. يعني مثلا أنا أدرس بالجامعة، دكتور بالجامعة وفي نفس الوقت خطيب جامع، فيسمح في النظام أن تجمع بين وظيفة الإمامة في تعارض بينها وبين الوظائف الأخرى. لو كنت إمام أوقات أصلي الأوقات بالمسجد يعني إمام للظهر والعصر وكذا لست خطيب، أنا خطيب بس ما أصلي الأوقات، أصلي مأموم. لكن لو كنت إمام فالنظام يسمح لي صلاة الظهر أن أصليها في عملي وأني أوكل من يصلي بهم في الظهر، فيصلي مثلا المؤذن إذا موجود، يصلي مثلا إذا في أحد يعني في المسجد مثلا ربما حين يكون مدرس تحفيظ قرآن مثلا وافد ويصلي دائما الظهر فيصلي. أما بالنسبة للفجر فلا يعذر الإمام إلا إذا كان يعني استأذن من جماعته وأخبرهم، أما أن يتخلف الإمام عن صلاة الفجر فهذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تخلف يعني الجماعة العاديين عن صلاة الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام ما يتخلف عنها إلا منافق، وحذر من ذلك. فما بالك يا أخي بأن يعني أن يتخلف عنها غيره. أنا في نقطة مهمة بهالمناسبة، بعض الأئمة كانوا في السابق كنا نتحدث عنها في الفاصل، حرص الإمام على أن يعني يتفقد الناس في الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوما ثم التفت إليهم وقال: أشاهد فلان؟ قالوا: نعم يا رسول. أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أشاهد. فسأل عن أشخاص معينين هم من المنافقين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين. فكون الإمام أيضا يرقب الجماعة بعد ما يخلص من طرف خفي، ينظر والله اليوم فلان فاقدين صلاة الفجر، ثم إذا خرج أرسل له رسالة: يا فلان عسى ما أشر، يعني إن شاء الله أنك بخير، اليوم فقدناك، بحيث أنهم يشعرون أننا إذا فقدنا هناك من يتابعنا. هذا يا أخي من أهم ما يجب على الإمام. من أهم ما يجب على الإمام أيضا العناية بالمسجد عموما. يعني أحيانا تدخل إلى دورات مياه المسجد فتجد أنها غير معتنى بها، الماء ما يشتغل، ولا الحنفيات مكسرة أو نحو ذلك، أحيانا المصاحف غير معتنى بها، وتعلم أن الإمام لو أراد أن يصلحها لاستطاع. ممكن بعد الصلاة يقول: يا جماعة عندنا دورات المياه تحتاج إلى إصلاح، من منكم يتبرع الله يجزيكم خير ويصلحها لنا؟ طيب يا جماعة عندنا المسجد المصاحف مغبرة وتحتاج إلى تنظيف، الأدراج من أبغى بس 3-4 من أبنائنا الشباب، يلا يا شباب من مستعد؟ الإمام إذا كان نشيطا استطاع أن يفعل ذلك. من أوجب الواجبات على الإمام تعليم الناس أن يقرأ عليهم بعد الصلوات، يقرأ مثلا من كتاب رياض الصالحين أو من غيره، يقرأ عليهم أحيانا بين الأذان والإقامة. أن يحرص الإمام أيضا إذا تيسر أن يأتي بمن يلقي عليهم كلمات. الناس يا أخي في جماعة المسجد الذين يجتمعون بين يديك في اليوم 5 مرات وهم أمامك ربما يصل عددهم إلى 100 أو 200، هؤلاء مثل طلابك الذين أنت تربيهم، وربما أنت كنت إمامهم لمدة 10 سنوات و15 سنة، فهؤلاء طلابك تستطيع أنك تزرع فيهم معلومات ما يستطيع أن يزرعها غيرك. وربما أن بعضهم يكون يبدأ يصلي معك وهو عمره 7 سنوات ويستمر حتى صار عمره 22 سنة ويولد له أولاد وأولاده يصلون معك وأنت الإمام. وفعلا بعض الأئمة الآن ما شاء الله إمام للمسجد أحيانا يسه من 20 سنة وهو إمام، إيه محمر إمام لمسجد واحد. بل التقيت قبل أمس بشايب الله يمتع بحياته عمرها الآن 88 سنة، يقول لي: يا شيخ أنا الآن صار لي إمام أكثر من 60 سنة أو قال لي 70 سنة نسيت، يعني من يوم عمره 18 تقريبا وهو إمام. يقول: تنقلت صليت بالشيخ فلان والشيخ فلان وسافرت مع الشيخ فلان، رجل كفيف. فإذا كان يا أخي رجل بهذا العمر وهو إمام ليس لمسجد واحد تنقل، لكن المعنى أنه يؤدي هذه الإمامة، فلا بد أن يقوم الإنسان بشروطها. لذلك نعم تفضل يا أبو فيصل. خاصة الجامعات الإسلامية والأزهر الشريف يقوم بدور جليل في إرسال أئمة حول العالم في أوقات في رمضان ليصلهم بالناس. أحسنت. وهذا يدعوني إلى شيء آخر، وهو أن ندرب الناس على الإمامة، أن ندرب الناس على الإمامة، بحيث أن أحيانا الإمام ربما يعني يتعمد أن يوكل بعض الشباب اللي قراءتهم حسنة، يوكل يقول: يا ابني معلش اليوم نريدك أنك تصلي بنا، فيصلي وربما كان عمره 15 سنة 16 سنة. أحيانا الأب إذا خرجوا للبر يقول: لا والله تقدم يا فلان صلي بنا، ليس الأب الذي يصلي بهم دائما. ربما أحيانا بعض الأمهات تعود ابنتها، النساء يصلين اليوم جماعة، خلونا نصلي جماعة اليوم وتصلي بنا بنتي فلانة. تدريب أيضا الأبناء على أن يصلوا جماعة وعلى أن يكونوا أئمة ويقوم بما يجب عليه من إمامة، من إمامة بالناس وركوع وسجود، وأيضا أن يكون في نفسه: طيب أنا لو تركت لو سهوت هل أنا أسجد قبل السلام ولا أسجد بعد السلام؟ هذا أمر واجب عليه يا أخي حتى فعلا يستوعب كيف يستطيع أن يؤدي الصلاة بهم. طيب ودك نسمع مروان ولا أبو مرو؟ يلا يلا سم. مرتبط في السؤال. الإشكالية أن في بعض المراكز الإسلامية والمساجد في العالم تحسب الأحساب، مثلا مركز إسلامي أو المسجد هذا محسوب على الجماعة. الدولة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو المذهب الفلاني، فتحتار. وهذه أيضا مشكلة حقيقة، يعني أنا لاحظتها في ربما إخواننا الحين اللي يشاهدوننا في أوروبا يشعرون بذلك، أن يشعرون أحيانا أن هذا المسجد إمامه عنده نوع من التحزب أحيانا لدول معينة أو يطرح طرحا معينا من خلال المنبر، ويبدأ أحيانا يسخر المنبر لنصرة أشياء معينة في آراء شخصية، وهذا ينفر جماعة المسجد حقيقة. أنا أقول الإمام يجمع ولا يفرق، وسمي إماما لأنه يقف أمام الناس، فما دام أن الناس قدموك ورضوك لصلاتهم فلا ينبغي أن يكون الإمام سببا في تفريقهم. لذلك الإمام نحن ذكرنا قبل قليل يهتم بمظهره، أن يكون سمته حسن، أن يكون الإمام يعتني بحجاب زوجته وحجاب أبنائه. لا يليق يا أخي أن يكون هذا الإمام والله ويرون أبنائه وبناته بأشكال لا تليق. كيف أنت إمامنا الآن، أنت قدوتنا. الإمام أيضا في عباراته، يعني حتى لو في المسجد وقع بينه وبين أحد مشكلة، واحد قال يا أخي طولت علينا ولا قصرت ولا بكرت بالإقامة ولا، يكون الإمام رزينا، يعود نفسه يا أخي أن يكون رزينا في الرد، رزينا في الاستماع، لطيف المعشر معهم. صح الناس يتدافعون الإمام في آخر الزمان، لكن مع ذلك الإمام يجب عليه مثل هذه الأمور كلها يعني أن ينتبه إليها. نعم نستمع لك بعدين، بستمع السؤال معتصم. شيخ في لما تقول لتدريب الأطفال وكذا، أنا كنت في منطقة ترفيهية في الرياض وبعيد عن الرياض، فوقت العصر دخلت الشباب يصلون، شباب ما شاء الله صغير يعني 14-15 صلاة العصر، فواحد متقدم ويقرأ الحمد لله رب العالمين لما وصل آمين كل الشباب ردوا آمين، قلت يا شباب لا يا شباب صلاة العصر يا شباب قاعدين يصليها جهرية وردوا شباب صلاة العصر مع آمين الله مشكلة يا معتصم. إيه في العمل ما في إمام ثابت عندنا، بس في شخص دائما يحب إنه هو يتولى الإمامة لسبب، إن إحنا سألناه بسبب صلاته سريعة جدا، فسألناه أنت ليش تتقدم دائما، بأنه كبير بالسن ولا يحفظ من شيء من القرآن، يعني في ناس أكثر منه يحفظون، يقول أنا عشان أخلص بسرعة. لا يا أخي، هل هذه تجوز صلاتنا إحنا وراء وإحنا عارفين إنه هو يتعمد إن الصلاة جدا سريعة، صلاة الظهر والعصر عبارة عن دقيقة فقط. حولك الله بالله. شوف، أما إذا كان يقيم الركوع والسجود، يعني يركع ركوعا تاما وسمع، بحيث إنك تستطيع إنك تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة يعني، لكن أهم شيء ركوع تام ورفع سمع الله لمن حمده رفع تام وسجود تام وجلوس، صلاته صحيحة. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل صلاته كنقر الغراب. ولما دخل أيضا الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه فصلى صلاة سريعة ثم جاء يسلم عليه، قال عليه الصلاة والسلام أرجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب صليت، قال أرجع، ورجع وصلى وجاء يسلم، قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، وذهب وأعاد صلاته ورجع، قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا، فعلمني، علمني إيش الخطأ في صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا كبرت، وبدأ ينبه، ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالشخص الذي ينقر نقر الغراب أو يعجل بصلاته هذا لا يصلي بالناس يا أخي، ولا يليق أن يصلي بهم، بل يصلي بهم صلاة الراكدة. إن كان سؤالك الثاني سريع ولا بنختم الحلقة؟ لا، هو نفسه الموضوع هذا، هو ينقر نقر الغراب. لا يعني إذا نقر الغراب لا يصلي. صلاتنا إحنا تجوز ولا؟ لا إذا نقر الغراب الصلاة غير صحيحة، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم الأركان وراءه، ما يستطيع يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، سبحان الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا يا أخي هذا لا يليق أن يصلى وراءه، ويزود يا أخي دقيقتين ويصلي زي الناس، وينبه أيضا ويقال له يا أخي ترى ما لا تصلي، يصلي بنا شخص آخر. الله يجزيكم خير، وعسى الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في يعني في صلاتنا وقيامنا. أيها الأحبة الكرام، أيضا الشكر موصول لكم، إلى لقاء آخر في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسألت علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء البصرة وعلماء الكوفة وعلماء خراسان إلى أين ترون أن أهاجر؟ قال فأجمعوا جميعا وقالوا نرى أن تهاجر إلى الشام. الجبال هذه الشامخات التي تراها كلها بتذهب، مرتفعات الجولان كلها بتذهب، يعني يصير في مكان الناس يقفون. ثم أثناء القاء المحاضرة انتهيت، فإذا شيخ كبير يقوم يسلم عليه حاضر المحاضرة. سمع يعني كنت من طلابه وصار من طلابي يعني.